ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال حديثي موصولا عن أضرار المعاصي، وقد ذكرت ضررين اثنين ألا وهما حرمان العلم وحرمان الرزق. وأواصل الكلام عن الأضرار المتبقية، والقصد كما ذكرت هو الإشارة، وإلا فأضرار المعاصي ليس لها حد. أضرار المعاصي ليس لها حد، بل أوصلها بعض أهل العلم إلى 100 ضرر، بل قد لا أكون مبالغاً إن قلت بأنه ما من آفة تصيب العبد إلا وسببها المعصية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والقصد من إثارة هذا الموضوع ليس هو تقدير الناس حينما نتكلم أو أتكلم عن أضرار المعاصي، القصد هو التنبيه وإيقاظ الناس من الغفلة. الموضوع هو أجتعنا كلنا، ما فيش استثناء، لا المتكلم ولا المستمع، لأن كلنا نحن في العماش فهذا هو الأدب. إذا فالقصد هو التنبيه، لأن بعض الناس تلقاه هاش ربما يصاب بمصائب المصيبة والأخرى، ولكن المسكين يخطئ ملي كيحدد السبب تاع المصائب التي تصيبه، تيولي تيسخر أشياء وفي أسباب واهية، الناس تهدد ليا تبعين لي سحر ليا كذا، وفي حين أن ما يصيبه من المصائب وما ينزل به من الآفات هو بسبب ما قدمته أيديه. وفي هذا المعنى يقول رب العزة والجلال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من جلال شيء، من جلال المصيبة قلتم أن هذا من أين أوتينا؟ قال الحق جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم. لذلك فالعقوبات التي تنزل بالعباد ابتداؤها من العدل والإنس بالثياب، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم خلوه لا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شوف، فبما نقضهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم خلوه لا غلف. إذا المصائب التي تنزل إنما هي بسبب ماذا يا عباد الله؟ بسبب ما تختلفه أيدينا. إذا فلننتبه، إذا القصد هو أن الإنسان يعرف من الجهة التوبة، ما يتمش هذه يراكم على وجوه وتيرس خارج وتيرس تيكيتا النصح لله هو اللي سببه وهذا هو اللي كذا وعيني والسحر وكذا. لا انتبه رعاك الله، كن موضوعي شوية. من أضرار المعاصي وهي من أشدها، من أشدها وقل من يحس بها وينتبه لها، ألا وهي ما يحل بنقل القلب من الطبع والظلمة والشتات والوحشة. اشمعنى هذا الكلام؟ من أخطر ما يصاب به المذنب ذاك اللي غارق في الذنوب واللي تيدير بعد الذنب، من أشد أنواع العقوبات أنه تيتصاب في القلب تاعه فيصاب بوحشة بينه وبين الله، ويصاب بظلمة بحيث لا يهتدي إلى خير فيرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، بل تكون خاتمته الطبع والعياذ بالله أن الله يطبع على قلبه. تدير الإنسان المعصية هو مقيم للكل، هو مقيم على المعصية، ولا تدير شي معصية أخرى تظن عند رأسه بأنه مش مع البيت حتى شي واحد، وتتبدي الأمور غادية مزيانة، مس عليه الله في الرزق تاعه وليدته بخير وعلى خير وإلى غير ذلك، فيغتر ويأنس للمعصية ويستسيغها ويستمرئها، وتيقول بأن الله تبارك وتعالى أش راه ربما عنده هو الشي عمل لأش تأهله على أن هذه المعاصي تكون أش الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه بها. لكن من يتجل القلب تاعه وتيبي يشوف القلب تاعه كيدير، يجد أن خفي قلبه وحشة لا يشعر بالأنس إذا ذكر الله، ولا يلتذ بطاعة. يقدر يجي يكون من المحافظين على الصلوات، بل من المحافظين على الصف الأول، بل ربما له ختمات، لكن ما أثر ذلك على على على العبد؟ ما أثر ذلك على العبد؟ والو. تلقى الرجال لا يلتذ بطاعة، إلا تيقرأ القرآن بحيث تيقرأ الجورنال، لا فرق عنده بين قراءة الجورنال وقراءة القرآن، هذه آفة، لأن القلب هنا بينا إحنا نريد الآثر الذي يترتب على العبادات. العبادات معاشر المسلمين ليس مقصودة لذاتها، العبادة مقصودة لاش الحوايج بحال الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الحج خصني سناش لا رفث ولا فسوق ولا جدال، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، اش قدري إلا حفظت نتاع الصلوات وتدخل لك ختمات، ولكن من ناحية العملية صفر، تتغش الناس تتكذب تتفسد تتزني تتكمي تتسكر الموبقات كلهم تدي اش قدا. الدين راه هو عمل أكثر من نظري، إذن فيصاب بوحشة تيكون في قلبه واحد الوحشة واحد القطيعة بينه وبين الله، وهذه آفة. إذا حصلت القطيعة بينك وبين الله ضعت، بل ويزداد الطين بالله حينما يمكن الله لك، تلقى راسك هادي طالع في الدنيا كان ريال ولا 10 20 30 السيارة المرأة ها والرزق غير طيب صحيح مع رصد تزميت كيلو ولا ما نعرف قاش، هادي الأمور غادية هنا يزداد الطين بالله. هنا تجي الضربة القاضية، إذا حصلت الوحشة بينك وبين الله اعلم رحمك الله أن الدنيا كلها لن تسعك، أن الدنيا كلها لن تسعك. ولذلك أحيانا من آثار هذه الوحشة أن الإنسان يحس بضيق ظلمة في القلب، ما تلقى رأسه مرتاح، تلقى رأسه مخنوق، جميع الأمور مفرة له، وتلقى رأسه مخنوق وتولي تتجه اتجاهات بشاش، عل هذه الظلمة تنزال وتنزاح، أرى شراب أرى خمار أرى فساد أرى أرى أرى، تظل الإنسان بأن هذه الأمور هي التي ستزيل هذه الظلمة، ولكن هيهات هذه الظلمة من أشد أنواع العذاب. وتلقى وحداش أمور غادية مشورة وضيق في الدنيا، ولكن يرزقه الله أش أنسا به وسعادة في القلب وطمأنينة وسكينة. واحد من العلماء غادي قبل طريق القاصم، فمشت لحدا واحد الواد وأخرج كسيرات من خبز شي طرفة تاع الخبز وبدات ياكل ويكمل اشرب من الواد، فقال والله إنا لفي سعادة، لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. أي سعادة؟ أنت وكلت رفتات الخبز وشربناش، تلما ما عندك شربناش من. ولكن السعادة ليست بياش، ليست لا تنقاس باش بما عندك من الدنيا. السعادة هي أمر باطني، هي رزق من الله يرزقه للطائعين. ولله ذر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أش تيقول سيدنا عبد الله بن عباس الحبر؟ تيقول إن للحسنة ضياء في الوجه. أي تشوف الإنسان تشوف تعرفوا أشواش من التقوى ولا لا. إن للحسنة ضياء في الوجه، اسمع، ونورا في القلب، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. هذه كلها منتزعات، كلها أمور منتزعة من القرآن ومن السنة. الحسنة التي يديرها الإنسان، الحسنة التي ترضي الله التي يديرها الإنسان، تكون عندها أش انعكاسات منها: ضياء في الوجه، نور في القلب، سعة في الرزق، قوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، ووهنا في البدن، ضعف الأمراض، وهذا غادي يجينا إن شاء الله من آفات المعاصي، ووهنا في البدن، وبغضة في قلوب الخلق. فلا تستهين، رحمك الله، لا تستهين بالمعصية، ودائما اش يكون عينك اش على القلب، لان القلب الا فتح تمت كل شيء. فضرر المعاصي على القلوب كضرر السموم على الابدان، كما قال ابن القيم رحمه الله عليه. اذا الانسان خصو يحل عينيه، يكون صاحب بصيره، يكون صاحب بصيره. ملي تشوف نفسك اغرقت في الذنوب والمعاصي، والله ممكن ليك من الامور التي خصك تضرب لها حساب القلب تاعك. شوف شوف شوف شوف القلب تاعك كي داير. اذا قلنا من اضرار المعاصي وحشة بين العبد وربه، وظلمة في القلب، وطبعا عليه، اي ان الله يطبع على قلب الانسان، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يهتدي الى خير، بل قد ينقلب، والعياذ بالله، قد تنقلب الآية فيصير المنكر عنده معروفا والمعروف عنده منكرا. وها أنتم تشاهدون بأم أعينكم كثيرا من الناس تنقلب الحقائق، فيصير المعروف عنده منكرا والمنكر عنده معروفا. وشوف العالم قاع كله بأسره، ماشي إنما ديج العالم قاع في غادي. الحاجة اللي هي مزيانة ولات خيبة، والخيبة ولات مزيانة. ما كان في ماضي الزمان محرما للناس في هذا الزمان مباح، صاغوا نعوت فضائل لعيوبهم، فتعذر التمييز والإصلاح، وما ذلك إلا بسبب أن الله طبع على بعض القلوب. فذلك الران الذي ذكر الله، فاحذر رحمك الله، احذر من هذا المرض اللي هو الطبع على القلب الراد الذي يسببه الذنب على الذنب. لأن ملي تذنب تقول اش هذه مشات، أرى الخرى، ها هذه نظرة، هذه كلمة مع هذه زر واحد الفلوس تاع عباد الله ولا كذا، المهم أي حاجة اللي هي تغضب الله، وحدة تبع الخرى. هنا يعلو القلب شيء اسمه الران إذا أذنب العبد، وفي رواية إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. الله تبارك وتعالى كتب على ابن آدم حظه من الخطأ، لا بد الإنسان غادي يخطأ، إذا ناش ما تمشيش في الخطأ، حبس واستغفر الله وتوب إليه. فهذا الحداش القلب تعود يرجع لطبيعته. إلا أنت ما عندكش هذا السياسة وهذا المنظور أش تيولي؟ هذه مشات نظرة، ربما أش غيبة، ربما اعتداء، ربما تتم غادي وحدتها بعرفرة هنا. فإن عاد زيدت هذه النكتة، زيدت حتى تعلو قلبه. قال الحق جل وعلا، قال فذلك الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن فانتبه رحمك الله، وانتبه رعاك الله، ما تدوز لا لا لا يعقل، رأى الله تبارك وتعالى أشركين في الوجود، وليس بغافل، وليس بغافل. إذن من أعظم ومن أشد أنواع أضرار المعاصي تلك الوحشة التي تحصل بين العبد وربه، فيتسبب على إثرها ظلم في القلب وطبعا عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك عباد الله، من أضرار المعاصي حصول الذلة والصغار، حصول الذلة والصغار، أي أن العاصي يذله الله، يذله الله ويجعله آش محتقرا. اللي تيدير المعصية وراه كيف قلنا متى نقول المعصية، راه ما تخيلش الكبائر. لذلك لا تنظر إلى صغار المعصية، ولكن انظر رحمك الله إلى من تعصي. إذا ملي تدير المعصية عرف بأن الله تبارك وتعالى غادي يذلك بسببها، سيذل العاصي بسببها. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. إذا تبايعتم بالعينة واتخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، مخالفات وتركتم الجهاد، إذا يعني الإنسان تبايع بالعينة نوع من أنواع الربا وأخلذ إلى الدنيا وهو يردني ما بلا دين ولا يحزن، واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد الذي هو فرض من الفرائض وتركتم الجهاد، أشنا هي النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك غادي يجي هذا الشيء ملاكه وجماعه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن قل لي شوف كاين كثير من الناس مغرقون، مغرقون في المعاصي، وتيبان لك آش تيبان لك الأبا لا في البسو ولا في سيارته ولا ولا ولا ولا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى مجيبا عن هذا السؤال، عن هذا السؤال الضمني، قال وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. اسمع، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أشتي يقول الحسن البصري رحمه الله، قال لك وخطي بلك الأباء وإن طقطقت بهم البغال. الطقطقة هو الصوت، الصوت اللي يكون مرتفع ولا شديد. وهملجت بهم البراذين، نوع من أنواع الحيوانات. هملجت معنى إيش؟ صارت بهم سيرا، صارت بهم سيرا حثيثا سريعا، بحال ما تشد السيارة تبان لك غادي السيارة تبارك الله غادي غير بوحدها متلوخة، شي سيارة اللي هي فارهة آخر موديل تبان لك غادي فيها. وهملجت بهم البراذين، اسمع، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. وكيف يفارقها؟ لا فكيف يفارقها وهم عصاه يعلنون التمرد على الله وعلى أحكامه وعلى شرعه وعلى أحكامه وعلى شرعه؟ لذلك إما تكون ذلة صلى الله ذلوا فعملوا له إلا غير ذلك. إني لأعصي الله، تقول بعض السلف، إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وزوجتي. تندير المعصيات يصلي علي الله أش المرأة، تقدر تسبوه، تقدر كذا، تقدر تمكربه، تقدر إلى غير ذلك، تذله، تذله لأنها أشتهي مسخرة، سخرها الله عليه بسبب ما قدمته يدا من الذنوب والمعاصي. فلذلك رحمك الله لا تحقر، لا تحتقر من المعصية شيئا. المعصية تورث الذل وتورث الهوان، تورث الذل وتورث الهوان، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. ذاك اللي بيتي يعزك ويتمرد عليه تيقول لك دير هيدا تقول ليه لا، تيقول لك ما ديرش هيدا تقول ليه هي اللي بغيت ندير. اذا كيف بغيتي يعزك؟ والعزة منه سبحانه وتعالى، من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العز كله عند الله تبارك وتعالى، لكن هل كل أحد يحظى به؟ لا لا لا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن إشكالية أن أكثر الناس لا يعلمون، لا يفقهون. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك اللهم من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسننا، واهد قلوبنا، واسل سخائم صدورنا، ولي أمرنا محمدا السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.